السلام عليكم. اليوم بقول لكم القصة وأنا قاعد في الديوانية أو في الديوان مثل ما تسمونه، من غير شر فاضي، تعرفون الإجراءات الاحتياطية علشان محاربة منع انتشار مرض الكورونا، لازم الواحد يقعد في البيت. فأنا مضطر أني هالفيديو هذا أصوره لكم وأنا في الديوانية، وإن شاء الله تشرفونا وتكون عامرة في وجودكم أنتم إن شاء الله، بعد ما رب العالمين يزيح هالمرض عنا وعن جميع المسلمين. القصة اللي حصلت قبل 6 أشهر تقريبا في محافظة السويس، وتحديدا في قرية اسمها شندورة في مصر. القصة هذه رجال عمره تقريبا 62 سنة، رجل طيب بمعنى الكلمة، مصلي مسمي، خايف رب العالمين، علاقته طيبة مع جيرانه، أبدا ما عنده أي مشاكل. اسمه صبري. هذا صبري متزوج وحدة لكنها حية من تحت تبن، حشاكم، وعنده بنت وولدين. ابتلش بلشة العالمين في عائلته، سبحان الله، الأب صالح لكن العائلة كلها فاسدة، الأم والبنت وعيالهم الكبار الشباب الاثنين، هذول شغالين وهو ما يدري المسكين. تعرفون يشقى طول يومه قاعد يترزق الله ويجيب لهم هالعيشة، لكن بعدين اكتشف ان زوجته وبنته وعياله الاثنين يوميا مسوين سهرة في البيت، سهرة حشيش وتعاطي والله يكفي نشرهم، ومستانسين على الوضع. اول مرة اكتشف قلب الدنيا وقام معصب وكذا ويغلط ويصارخ ويحاول يأدب عياله، بس ما هو قادر عليهم، كبار والام تساندهم حسبي الله. قام يشكي مشكلته رب العالمين، يوميا قاعد عند باب البيت ويحاول انه ما يطلع علشان عياله يعني ما يسهرون، ولا انه يجيبون الناس الشلة الفاسدة اللي تدور المخدرات وغيره. مالكم بالطويلة، الرجال قام يسبب قلق حق العائلة، عائلة الأنس، والله ما هي أنس إلا خراب ودمار بيوت. فاتفقوا الأم والبنت والشباب الاثنين ان يتخلصون من ابوهم، لانه قام يضايقهم كل ما يحاولون يسهرون يجيبون هالحشيش هالامور هذه، يوقف لهم في البلعوم، ما يصير، عيب عليكم، استحوا. والجيران كانوا عارفين الموضوع هذا، عارفين ان الاب طيب لكن عائلته لان امهم فاسدة افسدت العيال، فأزعجهم وصاروا كله بالخش والدس، يحاولون ان يبيعون الحشيش ويسوون سهرات والخرابيط هذه بدون ما يعلم الأب. لكن طول الأب شوي، زاد العيار عليهم، قاموا يتضايقون. في أحد السهرات كان يسهر وياهم واحد من جيرانهم، هذا كان فاسد نفس العائلة، فهم قاعد يعني سهرانين وحشيش وكذا وسكروا ودشوا في جو المخدرات، والأب طبعا كان برا البيت يعني عنده شغل وكذا، شو يسوي، ترزق الله. فالأم اطرحت فكرة، كانوا قاعدة هي وبنتها وعيالها وجارهم، وطرحت فكرة على جارهم الملعون الخير هذا، قالوا له شوف بيقول لك شغلة، احنا ما احنا قادرين ناخذ راحتنا مثل الاول لان الابو العيال انتبه، فايش رايك تخلص منه علشاننا واحنا نكافئك. قال تكافئيني ازاي يا خالتي؟ قالت له شوف انا حجوزك بنتي البطة ديت، إذا تخلصت من جوزي أنا حزوجك أزوجك ولا أجوزك، أي أجوزك بنتي بطة وحديك فلوس كمان وحزبطك آخر تزبيط. الرجال قال يلا، عاطل باطل ما عنده شغل ولا مشغلة، يدور السهر والوناسة وبعد تزوجه وتعطيه فلوس. قال لهم ما عندي مشكلة، أنا أقتل لكم. قالوا لعياله كفو. كل العائلة تآمرت على الأب المسكين هذا صبري. ويجي اليوم الموعود علشان الجار بتحريض من الزوجة وعياله يقتل صبري المسكين. صبري جاي ذاك اليوم وأبدا تعبان وشقيان في الشغل، دخل البيت وحط راسه على الفراش ونام. افتحوا الباب حق الجار وقالوا له تعال، صبري موجود في هالغرفة هذه وهو نايم وتعبان، شوف شغلك. قال اوكي، راح جاب له الشوم او احنا نسميها العجرة او المطاعة او العصاية هذه، ويضرب فيها راس صبري وهو نايم ضربة، كانت الضربة القاضية على طول، الرجال فارق الحياة الله يرحمه. ومشى طبعا، خاف من الموقف ومشى. قالوا له خلاص انت عديت اللي عليك، وهم ودهم يقتلونه لكن تعرف الاب وكذا يحنون عليه المساكين. فالرجال قام بالمهمة، مشى انحاش. قبل يمشي قال لها يا خالتي فين بطة؟ قالت له انت امشي دلوقتي، كل حاجة حتيجي، ما تخافش يا سمسم. راح سمسم، قامت عاد الام والبنت والعيال بتكملة التمثيلية، قاموا يبكون ويصارخون يطلعون بالشارع يا لهوي يا صبري يا صبري أيوب يا صبري تركتني لمين يا صبري، المهم أكن بالطويلة وتنوح الحية تنوح بالشارع، ويجون الشرطة والجيران إيه اللي حصل. قالت له صبري سابني ومع كومة ولاد. المهم رجال الأمن قاموا عاد باللازم، جابوا الطب الشرعي وشالوا الرجال، وتبين انه تعرض لضربة بآلة، يعني ما هم عارفين بالضبط هذا شنو. يعني قالوا شلون دخل البيت وانتم وين كنتم اصلا؟ الموضوع صار فيه شبهة ان العائلة فيها، انه يعني معقول واحد يدخل عائلة كلها موجودة داخل البيت ولا يحسون فيه يضرب الرجال ويطلع بدون ما حد يحس؟ لا، قالوا العائلة فيهم بلا، استدعوهم كلهم للتحقيق مرة مرتين ثلاث، أبدا كل واحد يثبت أنه كان بغرفته، واللي يقول أنا كنت نايم واللي يقول أنا كنت كذا. إذا شلون دخل الحرامي؟ شلون الباب ما فيه لا كسر ولا شيء ولا في سرقة؟ يعني هذا دخل علشان يقتل صبري، صبري ما عنده أعداء، ليش يقتله؟ يعني الجريمة ما هي مكتملة الأركان، يعني في حلقة مفقودة. قاموا يسألون الجيران، في أحد فيكم شاف أحد؟ صبري عنده عداوة مع أحد شيء؟ قال لهم أحد الجيران قال لا بالعكس، صبري إنسان جدا محترم وعائلته هي العائلة السفلة. وكان وذكر معلومة مهمة، قال لهم صبري كان دائما يتشاجر مع زوجته ومع عياله لأنهم هذول فاسدين، وهذا الرجال يخاف الله ودائما يقول لهم اتركوا الخرابيط وكذا، وهم زعلان وصياحهم معروف ومسموع بالشارع كله. قالوا ها امسكوا العائلة مرة ثانية، وحقق لا تحقق، تكلم لا تكلم، ما طلع منهم شيء. اسألوا الجيران قال لا، ويسهر وياهم بعد أحد الجيران اللي هو سمسم، جابوا سمسم يا سمسم تعال، وطراقات وفناقر بسمسم. سمسم على طول أول طراق طراقين ثلاثة، يعني كف كفين ثلاثة، اعترف وقال أنا ماليش دعوة، أنا كنت عاوز أتجوز بطة، وأمها بجلسة يعني الحشيش قالت لي اقتل جوزي وأنا حجوزك بطة، ودتني فلوس شوية فلوس وعطاهم الفلوس. قالوا أهلا، راحوا نادوا الخالة ونادوا بطة ونادوا عيالها، وكلهم تم القاء القبض عليهم واعترفوا بالجريمة كاملة. وهني تم حل لغز مقتل صبري الطيب والقضية إلى الآن يتم التداول فيها في المحاكم، لأن القضية ما صار لها أكثر من 5 أو 6 أشهر. يعني الله يكفينا شر المخدرات، والله يكفينا شر الأمراض، والله يكفينا شر جار السوء وشار الزوجة السيئة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.